أي يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن. شندر في آخر حتى إذا جاء أمرنا فرق أو اللي قبلها ذلك أمر الله عز وجل. يقول قد جاء قولنا أمر القرآن من غير